بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. البحث في هذا الدرس في وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهم، لا تنافي بين استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه وبين معيته لخلقه. وهذا البحث قد تقدم في الآيات القرآنية، والمؤلف رحمه الله انتقل بعد ذكر الآيات القرآنية إلى الأحاديث النبوية، لأن هذا الباب لا يعتمد فيه إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتلقى من العقول أبدا ولا من الأذواق والكشوفات أو غير ذلك من الأشياء التي يذكرها الناس، سواء كانت حقا أو باطلا، لكن الاعتماد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الطريقة السلفية التي اعتمدها ابن تيمية رحمه الله في كتاب هذا العقيدة الوسطية، ذكر أول الآيات ثم الأحاديث. يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. إذن هذه ثلاثة طرق في إثبات العقيدة: الكتاب، السنة، الإجماع. والإجماع لا يكون إلا على نص، الإجماع ليس دليلا مستقلا، الإجماع هذا لا يكون إلا على نص. إذن الإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، وكذلك القياس أيضا يرجع إلى الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة والإجماع، والعلماء يذكرون الإجماع لقطع التشغيب، لئلا يأتي شخص يدعي أن هذا النص منسوخ أو أنه مقيد أو أنه خاص أو إلى آخره، فيذكر الإجماع: هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا إجماع المسلمين وهذا إجماع السلف. فإن كان الشخص يستطيع بحيلة ماكرة أو بفلسفة أن يخرج ويخالف كتاب الله، يخالف الآية القرآنية أو يخالف الحديث، لا يستطيع أبدا أن يخالف الإجماع، لأنه إذا خالف الإجماع افتضح. هو بإمكانه أن يتلاعب في النص، أن يقول: هذه الآية تحتمل كذا، وهذه الآية فيها كذا، وهذا الحديث هو من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد تفيد الظن، والعقيدة يقين لا نقبل فيها ظنا. يأتون بهذه الفلسفات الفارغة التي تلقوها عن الوثنيين. هم بإمكانهم أن يشغبوا على الآيات أو على الأحاديث. أما الإجماع، إذا قيل له: أجمع السلف على هذا، فحينئذ ليس له مخرج، ماذا سوف يقول؟ إما أن يكون هو على الحق والسلف على الباطل أو العكس. وكونه يكون على الحق والسلف على الباطل هذا مستحيل أبدا. إذا لابد من الثانية أنه هو الذي على الباطل، هو الذي على الباطل. يقيل له إجماع السلف فإنه ينقطع، ليس له حيلة، ليس له مخرج، ينقطع. إذا قيل له أجمع السلف على استواء الله عز وجل، أجمع السلف على علو الله عز وجل، أجمع السلف على معية الله سبحانه وتعالى، إذن ماذا سوف يقول؟ هل سيقول أخبار الآحاد وأخبار الآحاد؟ أبدا. لذلك العلماء يقولون كلام الله، القرآن كما ذكرنا كتاب الله، الأحاديث الإجمع لقطع التشغيل، لئلا يعترض أحد أو يشغب على الدليل. لذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر الثلاثة، قال في كتابه وتواتر عن رسوله. وحتى كلمة تواتر ذكرها ابن تيمية رحمه الله أيضا ليقطع التشغيب وليفحم الخصوم، لأن خصومه من الأشاعرة في ذلك الوقت، والأشاعرة كما تعرفون طريقتهم في العقيدة أنهم لا يقبلون فيها حديث الأحد، هذه طريقتهم، وتلقوها عن المعتزلة، والمعتزلة أخذوها عن الوثنيين، أخذوها عن اليونان، أخبار قسموا الأخبار إلى متواتر وإلى أحد، وقالوا لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، وهذا كذب لأنهم حتى المتواتر لا يقبلونه، يلعبون فيه، هذا معروف. لكنه نفق على الناس سبحان الله، على كثير من الناس. المقصود أن ابن تيمية رحمه الله يعرف طريقة الخصوم أنهم لا يقبلون الأحاد، لذلك قال وتواتر عن رسوله. وأنتم يا معاشر الأشاعرة لا تقبلون إلى المتواتر بزعمكم. طيب هذا في كتاب الله وهو قطعي الثبوت ومتواتر، وهذا عن رسول الله أيضا متواتر وأجمع عليه السلف، ما رأيكم؟ فيه أدلة أقوى من هذا؟ يتركون ما دل عليه كتاب الله وما تواتر عن رسول الله وما أجمع عليه السلف، يتركون هذا ثم يذهبون إلى عقولهم يقولون العقل. يقول رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذه صفة العلو، فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، هذه صفة العلو. وقد ضمنها رحمه الله صفة الاستواء، والاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش، وهو من صفات الأفعال. أما العلو فهو صفة ذات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل عليا، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. يقول وهو سبحانه معهم أينما كان، هذه المعية. إذن ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه وهو علي على خلقه سبحانه وتعالى، وهو كذلك في الوقت نفسه معهم أينما كان مع خلقه، هذه المعية، وهو معكم أينما كنتم. وقد ثبت هذا وثبت هذا. فإن قال قائل وهل يمكن أن نجمع بين العلو والمعية؟ الجواب نعم ممكن، عقلا وشرعا، فهذا ليس مستحيلا لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل. أما من جهة الشرع فإنه قد ثبت في شرع الله هذا وهذا، ثبت علو الله عز وجل على خلقه وأنه فوق سماواته سبحانه وتعالى، هذا ثبت في أدلة كثيرة قد تقدمت. وثبت أيضا أن الله عز وجل مع خلقه، إذن هذا ثابت وهذا ثابت. وهل يمكن أن يأتي في الشرع شيء متناقض؟ أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الشرع محكم ما فيه تناقض أبدا، ما فيه أشياء متناقضة. إذن هذا ليس تناقضا، فربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، مستوى على عرشه، باين عن خلقه، فوق سماواته سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، وهو مع خلقه وهو معهم أينما كان. هذا ثبت في الشرع، وهذا ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله وإجماع عليه السلام. وأما من جهة العقل فإنه كما ذكر ابن تيمية، وسوف يأتيك المثال، ضرب مثلا ابن تيمية كما سيأتي بالقمر. القمر مخلوق من أصغر المخلوقات، وهو مرتفع فوق، أليس كذلك؟ ومع علو القمر وارتفاعه عنا هو معنا، أينما ذهبنا في أي مكان حللنا القمر معنا. إذن في تعارض الآن ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض بين العلو والمعية، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فإن عاند الجهمي وكابر عقله وحسه وشرعه ودينه وقال لا يمكن أبدا أن يجتمع في عقلي العلو والمعية، نقول نعم ممكن هذا، ولكن في حق المخلوقين. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يستحيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. نتنزل معه فنقول إذا كان لا يمكن أن يجتمع في عقلك الجمع بين العلو والمعية، فهذا قد يكون في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالخالق شأنه أعظم، وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. مع أن الجمع بين العلو والمعية ممكن حتى في المخلوق كما في القمر وسيأتي. يقول رحمه الله: وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك، يعني جمع بين صفة العلو وصفة المعية في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه صفة الاستواء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى. إذن هذا جمع بين صفة العلو، استوى على العرش سبحانه وتعالى، على واستقر، وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أحاط بكل شيء علمه. قال رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. هذه مهمة، لا نفهم كما تفهم الجهمية ولا شاعر الصوفية. الصوفية إذا سمعوا وهو معكم يظنون أنه مختلط أو حال بالخلق، هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه، ليس مختلطا بهم ولا حالا في أماكنهم. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، أنا عندنا توجيه صوبها بالياء، أليس كذا؟ على الصواب عندكم بالباء، هي بالباء، نعم، في النسخة التي عندي هنا بالياء، هذا خطأ مطبعي طبعا، لا توجهه هكذا صحيح، لا توجهه لها معنى صحيح. أما عندنا لا توجيه، لا توجيه فإن هذا لا توجيه اللغة، لا توجبه فإن هذا لا توجبه اللغة. يعني كلمة مع، كلمة مع لا تعني في اللغة العربية ولا يلزم منها المعية الذاتية، معية الاختلاط والامتزاج والحلول أبدا، لأن كلمة مع في اللغة العربية تفيد مطلق الاجتماع ومطلق المعية، تفيد مطلق المعية ولا تعني الامتزاج والاختلاط والحلول. فقد يقول القائل، هو شيخ الإسلام رحمه الله يذكر مثالا، ولكن أحيانا يقول القائل لشخص مثلا يبعثه في مهمة، ماذا يقول له؟ يقول اذهب، يقول وأنا معك. وهل هو معه الآن امتزاجا واختلاطا وحلولا؟ لا، يعني معك بالتأييد وبالنصرة مثلا وبالمتابعة مثلا. فإن كلمة مع، كلمة مع لا تفيد، ليست واجبة في اللغة العربية، ليست لازمة في المعية الذاتية، ما هي لازمة. يقول فإن هذا لا توجبه اللغة، لأن مع تفيد كما ذكرت مطلق المعية، سواء كانت معية ذاتية أو معية علمية. يعني هذا لا توجبه اللغة ليس واجبا في اللغة العربية. إذن اللغة العربية ليست مع الجهمية، الجهمية يقولونها معكم الاختلاط، قلنا اللغة ليست معكم، اللغة لا توجب ذلك. إذن ليس معهم شرع وليس معهم لغة، لا تساعدهم على أبحاثهم وعلى آرائهم، لا الشرع الإسلامي ولا اللغة ولا اللغة العربية، وإنما هي العقول الفاسدة. قال وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. إذن الآن كيف نرد على من يقول يستدل بقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم على الحلول، على أن الله مع الخلق بذاته وأنه مختلط بهم؟ نرد عليه بهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية. أولا نقول هذا لا تدل عليه اللغة، اللغة العربية، وهو معكم كلمة مع لا توجب هذا المعنى أبدا، لأنها تفيد مطلق المصاحبة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول له هذا الفهم على خلاف ما أجمع عليه السلف، السلف أجمع على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته وفوق خلقه. الوجه الثالث أن نقول له هذا على خلاف أيضا ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق مفطورون أن الله فوق السماوات، هذه فطرة البشر. لذلك الآدمي إذا وقع في شدة إلى أين يتجه قلبه إذا دعا الله سبحانه وتعالى؟ إلى السماء. نعم، إلى السماء. إذا وقع في شدة واستغاث بالله عز وجل لا يلتفت يمته ولا يسره، وإنما يتوجه إلى السماء، لأنه مفطور أن خالقه وأن ربه في السماء. إذن هذا القول الذي يقول به الحلولية هذا أو على خلاف الفطرة. نرد عليه بهذه الأوجه الثلاثة الذي يستدل بهذه الآية الكريمة وهو معكم أينما كنتم. يقول معنا، يعني معكم هو حال في أماكنكم مختلط بكم، هذا باطل، هذا باطل لغة وشرعا وفطرة، هذا باطل لغة وشرعا وفطرة. أما لغة فإن هذا لا توجبه اللغة ولا يلزم، وأما شرعا فإن السلف أجمعوا على خلاف هذا، وأما فطرة فإن البشر مفطورون على خلافها. إذن نرد عليهم بدليل اللغة وبدليل الشرع وبدليل الفطرة. قال رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. سبحان الله، ما أعظم الله. القمر هذا المهيب العظيم الجميل المنير، هذا يا إخواننا من أصغر مخلوقات الله. إذن كيف المخلوقات العظيمة؟ الله أكبر. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء يعني مرتفع، وهو مع المسافر وغير المسافر، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. صحيح ولا صحيح؟ هذا مثال، هذا مثال على الجمع بين العلو والمعدة، هذا مثال ترد به على الجهمية الذين يقولون لا يمكن التوفيق والجمع بين المعية والعلو. وقال هذا القمر، القمر وهو من أصغر المخلوقات، موضوع في السماء أو مرتفع في العلو فوق. يقول ابن تيمية: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فإذا جاز هذا في حق مخلوق من أصغر المخلوقات، فكيف يستحيل على خالق المخلوقات سبحانه وتعالى، على الخالق العظيم، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله منبها على مسألة مهمة، يقول: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى أنه فوق العرش وأنه فوق الخلق وأنه معنا، يقول هذا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ما يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى تأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هذا التقرير من أجمل تقريرات ابن تيمية رحمه الله في العقيدة، حرر هذا الموضع الدقيق الصعب الشائك الذي أشكل على كبار الأذكياء والعقلاء، حرره تحريرا بليغا، تحريرا سلفيا. قال: هذه المسألة، مسألة الاستواء على العرش والعلو على الخلق والمعية، حق، هذا حق وهذا حق، لا يحتاج إلى تحريف، ما تحتاج أن تحرف في العلو أو الاستواء أو تحرف في المعية بزعم التوفيق من أجل أن توفق بزعمك كما فعلت الجهمية وكما فعلت الأشاعرة. الأشاعرة حرفوا العلو وحرفوا الاستواء، والجهمية قبلهم قالوا الاستواء على العرش معنى الاستيلاء، وأما العلو عندهم فهو العلو في القدر والشأن وليس العلو في الذات، إذن حرفوا. وأما المعية أيضا حرفوا فيها، فقالوا إن الله في كل مكان. أما الصوفية فإنهم صرحوا بما هو أقبح، قال إنه حال في كل مكان، وهناك من يقول إنه هو الوجود، وهؤلاء أصحاب حالة الوجود، كل ما ترى هو الله. فإذا هؤلاء ابتلوا بالتحريف والغلط في صفة العلو وفي صفة المعية. ابن تيمية رحمه الله يقول: ما يحتاج إلى تحريف، هذا حق وهذا حق. فالله استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى، فوق الخلق سبحانه وتعالى، وأيضا هو معنا، هو معنا معية حقيقية، وهو فوق العرش مستوى استواء حقيقيا، وهو علي على خلقه علوا حقيقيا، هذا كله حق. كما قال رحمه الله: هو حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف كتحريف الجهمية أو تحريف الأشعرية أو تحريف الصوفية. هؤلاء كما ذكرت حرفوا في صفة المعية، وحرفوا أيضا في صفة العلو، وحرفوا في صفة الاستواء، وتحريفاتهم أباطيل، وإنما هذه الصفات حق. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. يعني إذا قلنا إن الله معنا هذا حق، الله معنا، ولكن نصون هذا عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة؟ يقول رحمه الله: مثل ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن، أو مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. هذا ظن كاذب في صفة العلو، أن إذا أن ظاهر قوله في السماء أأمنتم من في السماء، كما في قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من الظنون الكاذبة، يقول ابن تيمية، أن يظن أن معنى هذا الكلام أن الله في السماء أن السماء تقله، يعني تحمله، أو تظله. هذا كذب، ظن كاذب. أن السماء تقله أو تظله هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وهو غني عنه، والعرش هذا أعظم مخلوق فيما بلغنا، والكرسي وهو موضع القدمين بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في فلات. يعني شوف عظم العرش بالنسبة للكرسي، كرسي كدرهم ألقي في صحراء. السماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس. كيف العرش؟ سبحان الله. فكيف يظن هذا الظن الكاذب أن السماء تظله وتقله؟ يقول: هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالسماوات والأرض كلها قائمة بأمر الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى. فكيف يظن هذا الظن الكاذب؟ إذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى آمنتم من في السماء، نستفيد منها أن الله فوق الخلق، فوق السماوات سبحانه وتعالى. في السماء يعني في جهة العلو، أو كلمة في بمعنى على كما تقدم في هذه الآية. لكن نحذر غاية الحذر من هذا الظن الفاسد، هذا ظن فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى شأنه أعظم، هو الغني عن خلقه، وخلقه فقراء إليه، وهم قائمون به، العرش والكرسي والسماوات وجميع الخلق قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وهم فقراء إليه. والسماء والأرض تقوم بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهذه السماوات العظيمة قائمة بأمر الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. إذن هذا بحث ابن تيمية رحمه الله وتقريره وتحقيقه الفذ البليغ السهل الذي جرى فيه على منهج السلف الصالح وحقق فيه الحق ونصر فيه السنة وأثبت فيه مذهب السلف ورد على المبتدعة وأهل الباطل في مسألة العلو والمعية وأنه لا تنافي بينهما، فنؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه وباستوائه على عرشه كما نؤمن بمعيته سبحانه وتعالى وأنه معنا أينما كنا، ونقول هذا حق وهذا حق، وهو حق على حقيقته، العلو حق على حقيقته والمعية كذلك حق على حقيقتها، ونصون ذلك من الظنون الكاذبة، نصون ذلك من الظنون الكاذبة. ولا يحتاج الأمر إلى تحريف كتحريف أهل الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ورسوخا في هذه العقيدة السلفية وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه ونحن عليها، والحمد لله رب العالمين.